بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب فتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ضحى يوم الأحد 29 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام في كلام الشوكاني حول الحروف المقطعة. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما بأن ذلك هو ما أراده الله عز وجل، فقد غلط أقبح الغلط. شيخنا كاتبين أنتم فقد غلط. صواب بكسر اللام. أحسنتم. أحسن الله لكم. قال: فقد غلط أقبح الغلط، وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط، وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط، فإنه إن كان تفسيره لها بما فسرها به راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك، وإذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من الرطانة. ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق بها، فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه، بحيث لا يلتبس على سامعه كمثل ما تقدم ذكره. ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم. وأين هذه الفواتح الواقعة في أوائل السور من هذا؟ وإذا تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العربي وعلومها، لم يبقى حينئذ إلا أحد أمرين: الأول التفسير بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه والوعيد عليه، وأهل العلم أحق الناس بتجنبه والصد عنه والتنكب عن طريقه. هنا بالضم يا شيخ كاتبينها. أحسنتم. صحيح، هو معطوف على تجنبه فيكون مكسورا. نعم. قال: والتنكب عن طريقه، وهم أتقى لله سبحانه من أن يجعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة لهم يتلاعبون به ويضعون حماقات أنظارهم وخزعبلات أفكارهم عليه. الثاني التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع، وهذا هو المهيع الواضح والسبيل القويم، بل الجادة التي ما سواها مردوم، والطريقة العامرة التي ما عداها مهدوم. فمن وجد شيئا من هذا فغير ملوم أن يقول بملء فيه ويتكلم بما وصل إليه علمه، ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدري أو الله أعلم بمراده. فقد ثبت النهي، شيخ هنا أيضا خطأ هنا، النهي فقد ثبت النهي عن طلب فهم المتشابه ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظا عربية وتراكيب مفهومة. وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين في قلوبهم زيغ، فكيف بما نحن بصدده؟ فإنه ينبغي أن يقال فيه إنه المتشابه المتشابه، على فرض أن للفهم إليه سبيلا ولكلام العرب فيه مدخلا، فكيف وهو خارج عن ذلك على كل تقدير؟ وانظر كيف فهم اليهود عند سماع ألف لام ميم، فإنهم لما لم يجدوها الشيخ خرج لا موجود يا شيخ محمد تفضل. الله يحفظكم. قال فإنهم لما لم يجدوها على نمط لغة العرب فهموا أن الحروف المذكورة رمز إلى ما يصطلحون عليه من العدد الذي يجعلونه لها، كما أخرج ابن إسحاق والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب. طيب شيخ هنا حيي بن أخطب أليست بقية أيضا ياء أخرى؟ نعم يا شيخ محمد، يعني هنا كتب حيي بن أخطب بياء واحدة أليست ياء؟ لعله بتشديد إذا شددت هذا فلا بأس، يعني الرسم كان الرسم هكذا. ويا شيخ لو حتى لو شددت هي ثلاث ياءات. لا بس لكن كان الرسم اللي كتبت هكذا فماشيين على الرسم، وإلا كما قلت لعلها هي ياءين أحدهما مشددة. نعم أحسن الله لك. فتكون ثلاثا. نعم نعم. فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب، فقال أنت سمعته؟ فقال نعم. فمشى حيي في أولئك النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ قال بلى. قالوا أجاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال نعم. قالوا لقد بعث الله قبلك الأنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك أو غيرك. فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه 71 سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال ألف لام ميم صاد. قال هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه 61 ومائة سنة، هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال ألف لام را. قال هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مئتان هذه 31 سنة ومئتان، فهل مع هذا غيره؟ قال نعم. ألف لام ميم را. قال فهذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مئتان فهذه 71 سنة ومئتان. ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري قليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قاموا فقال أبو ياسر لأخيه حيي ومن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و61 ومئة و31 ومئتان و71 ومئتان فذلك 734 سنة. فقالوا لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال فانظر ما بلغت إليه أفهمهم من هذا الأمر المختص بهم من عدد الحروف مع كونه ليس من لغة العرب في شيء، وتأمل أي موضع أحق بالبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع، فإن هؤلاء الملاعين قد جعلوا ما فهموه عند سماع ألف لام ميم ذلك الكتاب من ذلك العدد موجبا للتثبيط عن الإجابة له والدخول في شريعته، فلو كان لذلك معنى يعقل ومدلول يفهم لدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنوه بادئ بدء حتى لا يتأثر أو لا يتأثر عنه ما جاءوا به من التشكيك على من معهم. فإن قلت هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفواتح شيء يصلح للتمسك به؟ قلت شيخ محمد، لكن كما ذكر الإمام الشوكاني أن هذا الحديث الذي روي هو سند ضعيف بل هو منكر. هذه القصة التي رويت عن اليهود مع النبي هي قصة منكرة، ولو كانت صحيحة لكان الإلزام لا بأس، لكن ما ذكرهم الإلزام لا يلزم لأن القصة لا تثبت. نعم أحسن الله عليكم. قال فإن قلت هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفواتح شيء يصلح للتمسك به؟ قلت لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في شيء من معانيها، بل غاية ما ثبت عنه هو مجرد عدد حروفها. فأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وصححه والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وله طرق عن ابن مسعود. طب شيخنا كتابتها هكذا ألف لام ميم ألا تلبس على ألم بهذه الطريقة؟ لقطة مغلقة يا شيخ. نعم يا شيخ محمد حفظك الله. المقصود يعني تقصد أنه لو وضعنا همزة مد على اللام كان أحسن. نعم عياده أحسن الله لكم بارك الله. قال وأخرج ابن أبي شيبة والبزار بسند ضعيف عن عوف بن مالك النجعي نحوه مرفوعا. فإن قلت هل روي عن الصحابة شيء من ذلك بإسناد متصل بقائله أم ليس إلا ما تقدم من حكاية القرطبي عن ابن عباس وعلي؟ قلت قد روى ابن جرير والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ألف لام ميم حرف اشتقت من حروف اسم الله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم المردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألف لام ميم وحاميم ونون قال اسم مقطع أو اسم مقطع هكذا وهكذا. قال وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن حاتم هكذا أو ابن أبي حاتم يا شيخ؟ هذا في خطأ مطبعي. نعم ابن أبي حاتم لا شك. نعم قال وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية والبيهقي في كتاب الأسماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في قوله ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء كافا يا عين صاد طاها طاسين ميم طاسين وياسين وصاد وحاميم وقاف ونون قال هو قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ألف لام ميم قال هي اسم الله الأعظم. وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس في قوله ألف لام ميم قال ألف مفتاح اسمه الله ولام مفتاح اسمه لطيف وميم ألف مفتاح اسمه الله ولام مفتاح اسمه لطيف وميم مفتاح اسمه مجيد. وقد روي نحو هذه التفاسير عن جماعة من التابعين فيهم عكرمة والشعبي والسدي وقتادة ومجاهد والحسن. فإن قلت هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة؟ قال في تفسير شيء من هذه الفواتح قولا صح إسناده إليه؟ قلت لا لما قدمنا إلا أن يعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا مدخل للغة العرب فلما لا يكون له حكم رفعي؟ قلت تنزيل هذا منزلة المرفوع وإن قال به طائفة من أهل الأصول وغيرهم فليس مما ينشرح له صدور المنصفين، ولا سيما إذا كان في مثل هذا المقام وهو التفسير لكلام الله سبحانه، فإنه دخول في أعظم الخطر بما لا برهان عليه صحيح إلا مجرد قولهم، إنه يبعد من الصحابي كل البعد أن يقول بمحض رأيه فيما لا مجال فيه للاجتهاد، وليس مجرد هذا الاستبعاد مسوغا للوقوع في خطر الوعيد الشديد، على أنه يمكن أن يذهب بعض الصحابة إلى تفسير بعض المتشابه كما نجده كثيرا في تفاسيرهم المنقولة عنهم، ويجعل هذه الفواتح من جملة المتشابه. ثم ها هنا مانع آخر، وهو أن المروي عن الصحابة في هذا مختلف متناقض، فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكما لا وجه له، وإن عملنا بالجميع كان عملا بما هو مختلف متناقض ولا يجوز. ثم ها هنا مانع غير هذا المانع، وهو أنه لو كان شيء مما قالوه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتفقوا عليه ولم يختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه، فلما اختلفوا في هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان عندهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه، لا سيما عند اختلافهم واضطرابهم واضطراب أقوالهم في مثل هذا الكلام الذي لا مجال للغة العرب فيه ولا مدخل لها. قال والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك، مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا، وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه. وسيأتي لنا عند تفسير قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات كلام طويل الذيول وتحقيق تقبله صحيحات الأفهام وسليمات العقول. أحسن الله إليكم شيخنا، هنا يعني تأصيله لعدم يعني الاحتجاج بقول الصحابي، هل هذا هو المعتبر عند العلماء والأصوليين؟ بالنسبة للإمام الشوكاني رحمه تعالى موقفه من كلام الصحابي معروف أنه ليس بحجة إلا إذا أجمعوا، هذا هو مذهب الشوكاني. لكن في مسألة التفسير العلماء يقولون إذا ذكر الصحابي شيئا من أسباب النزول فلو حكم الرفع، فهذا لا شك في ذلك، لكن إذا فسر شيئا ليس من أسباب النزول فالمسألة كما ذكر فيها خلاف. بارك الله فيك. نعم أحسن الله إليكم. أيضا يا شيخ الآن ترجح هنا أنها من الأمر الذي استأثر الله به، يعني الفواتح هذه المقطعة، نعم يعني كما يقال بعد تأصيله أن هذا من الأمور الذي يكون من المتشابه أو لعله مما استأثر الله بعلمه، يعني عامة السلف يا شيخ لهم معاني يذكرونها. لا شك أن في إنزالها كما ذكر حكمة، ليس أننا نفوض يعني كما يقال تفويض يعني الأشياء التي أو نقول لنا لن تنزل لشيء، لا نزلت لحكمة، لكن أن المعنى هو المحدد بكذا وكذا لم يظهر للإمام الشوكاني في ذلك شيء. فماذا يعني صحيح أنه هناك من السلف من يتكلم فيها أنه قسم وأنه كذا، لكن يعني لم يظهر الشوكاني في ذلك شيء، وجعل ذلك مما حكى الله تعالى عن أهل العلم، وفي قوله تعالى يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال الإشارة بقوله ذلك إلى الكتاب المذكور بعده. قال ابن جرير قال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك الكتاب هذا الكتاب، وبه قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم وابن جريج، وحكاه البخاري عن أبي عبيدة. والعرب قد تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارة إلى القريب الحاضر، كما قال خفاف: أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك. كذا خفافا أو خفافا؟ شيخ ينظر، نعم نعم، ينظر في ضبطه، هو شاعر من شعراء العرب مشهور، لكن ينظر إلى حاله أحداث الأطفال. نعم أي نعم الشيخ، هو يا شيخ كأنه بضم الخاء، بضم الخاء، أحسن الله إليك. نعم. إن شاء الله يصلح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال: أي أنا هذا، ومنه قوله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، وقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وقوله: تلك آيات الله نتلوها عليك عليك، وقوله: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقيل إن الإشارة إلى غائب، واختلف في ذلك الغائب، فقيل هو الكتاب الذي كتب على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق. قوله: لا ريب فيه، أي لا مبدل له. وقيل: ذلك الكتاب الذي كتبه الله على نفسه في الأزل، أن رحمته سبقت غضبه، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه، فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: سبقت. وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل بمكة، وقيل: إلى ما في التوراة والإنجيل، وقيل: إشارة إلى قوله قبله: ألف لام ميم، ورجحه الزمخشري. وقد وقع الاختلاف في ذلك إلى تمام 10 أقوال حسب ما حكاه القرطبي، وأرجحها ما صدرناه. ثم قال رحمه الله تعالى: واسم الإشارة مبتدأ، والكتاب صفته، والخبر لا ريب فيه. ومن جوز الابتداء بألف لام ميم جعل ذلك مبتدأ ثانيا، وخبره الكتاب، أو هو صفته، والخبر لا ريب فيه، والجملة خبر المبتدأ. ويجوز أن يكون المبتدأ مقدرا وخبره ألف لام ميم وما بعده، والريب مصدر، وهو قلق النفس واضطرابها. وقيل إن الريب الشك، قال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافا. وقد يستعمل الريب في التهمة والحاجة، حكى ذلك القرطبي. ومعنى هذا النفي العام أن الكتاب ليس بمظنة للريب لوضوح دلالته وضوحا يقوم مقام البرهان المقتضي لكونه لا ينبغي الارتياب فيه بوجه من الوجوه، والوقف على فيه هو المشهور. وقد روي عن نافع وعاصم: الوقف أو الوقف على لا ريب. قال في الكشاف: ولا بد للواقف من أن ينوي خبرا، ونظيره قوله تعالى: قالوا لا ضير، وقول العربي: لا بأس، وهي كثيرة في لسان أهل الحجاز، والتقدير: لا ريب فيه هدى. والهدى مصدر، والهدى مصدر، قال الزمخشري، وهو الدلالة أو الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلال في مقابلته، انتهى. ومحله الرفع على الابتداء، وخبره الظرف المذكور قبله على ما سبق. قال القرطبي: الهدى هدياني، هدى أو الهدى هدياني. نعم. قال: هدى دلالة، وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه، وتفرد سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب، ومنه قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، قال وقوله ولكن الله يهدي من يشاء انتهى. قال والمتقين من ثبتت لهم التقوى. قال ابن فارس وأصلها في اللغة قلة الكلام. وقال في الكشاف المتقي في اللغة اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى. والوقاية الصيانة، ومنه فرس واق، وهذه الدابة تقي من جاءها، تقي من جائها هكذا أو هكذا. قال إذا أصابها ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافر، فهو يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء يؤلمه. وهو في الشريعة الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك انتهى. يا شيخنا وهذه الدابة تقي من جائها هكذا أو من جاءها؟ هي محتمل لهذا وهذا. نعم لو تدبرت وجدت أن المعنى يحتمل هذا وهذا. نعم الله. يعني من جائها يعني من جانبها أو كذا. نعم. قال وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود أن الكتاب القرآن لا ريب فيه لا شك فيه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله لا ريب فيه قال لا شك فيه. وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال الريب الشك. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله، وكذا ابن جرير عن مجاهد. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله هدى للمتقين قال نور للمتقين وهم المؤمنون. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هدى للمتقين قال أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء منه. وأخرج ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قيل له من المتقون فقال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال له ما التقوى؟ قال هل وجدت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه أو قصرت عنه. قال ذاك التقوى. وأخرج أحمد في الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام. وقد روي نحو ما قاله هاء أبو الدرداء عن جماعة من التابعين. وأخرج أيضا هذه روية ليست روى يا شيخ. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن عطية السعدي وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. قال فالمصير إلى ما أفاده هذا الحديث واجب، ويكون هذا معنى شرعيا للمتقي أخص من المعنى الذي قدمنا عن صاحب الكشاف زاعما أنه المعنى الشرعي. أحسن الله إليك. إلى هنا إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا. دقيقة يا شيخ، دقيقة يا شيخ. تفضل شيخ عبد الله. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ سلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الله الزقيلي، حياك الله. حياك الله شيخ عبد الله، اهلا وسهلا. حياك الله. الله يسلمك، الله يرضى عليك، الله يحفظك ويبارك فيك. آمين. اتوقع ان السياق من شو اسمه من جاءها او من الضلع، لانه سياق كلام اللي بعده يدل عليه. لو يعيد القراءه مره اخرى الاخ شيخ محمد يكون كويس، لانه قال لو عدت القراءه شيخ صالح. طيب نقل ننقله من الكشاف، أليس ذلك أحسن؟ نقله من الكشاف. محمد شيخ محمد قاعد مطعم ولا إيش السالفة؟ لا لا لا. الشيخ في الجامعة. قال هنا المتقين، قال في الكشاف. لا إله إلا الله. هنا في قوله الذين يوم قال في المتقين، قال والمتقي في اللغة اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى، والوقاية فرط الصيانة هكذا، ومنه فرس واق، وهذه الدابة تقي من وجاها إذا أصابه ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافر، أو تقي من وجاها. يعني الآن ما زالت مشكلة عندي مشاهد. ليه كلام يعني كلام الزمخشري واضح انه من الضلع، ما هو من جاءها، هو اللي الشخص اللي جاءها والله اعلم. يعني الان من جاءها او من جائها؟ هنا الاشكال هنا في لا هو لا زال الاشكال موجود، لان لا تقي الذي جاءها، هي تقي نفسها اصلا، تقي نفسها. نعم احسن الله عليك، جزاكم الله خير. والحمد بارك لله. بارك الله في الجميع، حفظكم الله جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.